هم لا يسمعون ابدا, مستحيل ان يسمعوا, لكن يقولون نعم. من باب فرض المستحيل انهم يسمعوا دعاءهم ما استجابوا لهم. لو فرضنا انهم يسمعون لا يملكون الاجابه اطلاقا, كيف يستجيب من لم يملك تقنيرا؟ هو من الانس والجن كل ما يملكون التقنير, كم نصيبهم من التقنير؟ كم نصيب هذا المدعو من التقنير؟ كل ما في السماوات والارض يملكون تقنيرا من هذا الكون. فاذا جاءك واحد منهم كم نصيبهم من التقنير؟ كيف يملك الاجابه؟ والله هو المالك لكل شيء والقادر على الاجابه ويسمع الدعاء ويعطي ويمنع, كيف تتركوا صفه الغيب؟ وهذا حال الله وهذا حال مخلوقين كلهم. الى ان قال ان هذا القول وخيم, ان هذا لقول وخيم وشرك عظيم. القول انه يعلمون الغيب التصرف في الكون قول وخيم قبيح رديء, يعني قدر والعياذ بالله. والشرك عظيم, ان الشرك لغم عظيم, ان الشرك لغم عظيم. الى ان قال واما القول بالتصرف بعد الممات فهو اشنع وابدع, يعني ومنغمس في البدع اكثر, في الشناعه اكثر. اللي يتصرف لا قال حي يتصرف, يتصرف في امور محدوثه, عنده شيء يتصرف في امور محدوثه. لكن الميت الله اخبرك انه ميت وانه ما يحس وانه ما يسمع, كيف يقول انه يعلم ويسمع ويتصرف؟ بل تقول انه يدبر امر هذا الكون, يدبر امر هذا الكون. والله لو انحبس بوله او عذرته في بطنه ما يستطيع, ما يستطيع يتخلص الا ان يرحمه الله تبارك وتعالى. كيف ينفعك او يضرك؟ فهو اشنع وابدع من يقول بالتصرف في الحياه. قال جل ذكره انك ميت, هذا السوء الدليل. اذا قال محمد ميت الله يقول بالتاكيد, هذا صيغه مؤكده, انك ميت وانهم ميتون. وهذا الشيء ما حد يثابر به, من ينكر هذا؟ حتى الكفار يسلمون بان الناس يموتوا, الانبياء وغيرهم اكد الله ذلك اذا كان ميت. ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. ما هو الرسول الان يحاكم الناس ولا يعطي يمنع؟ الرسول كان يبلغ الرساله, يربي, يتصدق, يجاهد, يؤم الناس في الصلاه, يتصرف تصرفات عظيمه جدا. بارك الله فيكم. مات خلص, اجى نوع ابو بكر الخليفه يصلي بالناس, هو اللي يجهز الجيوش. ما اعتقدوا في الرسول انه حي, لو اعتقدوا انه حي ما استخلفوا بدله من يصلي بهم ويحكم الناس ويجهز الجيوش, ما خلص الرسول حي. لو عندهم هذا الاكل الفاسد خلاص ما يحتاج, ما يحتاج خليفه وخليفه رسول الله. هيشوف الضلال. ولهذا لما ارتاب بعض الصحابه من عمر في موقف الرسول عليه الصلاه والسلام جاء كشف غطاء وجه الرسول ثم قبله قال صدق حي او ميتا, ايها الناس من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت, ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. وتلا عليهم الايه, تلا عليهم الايه افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. فخرجوا في السكك يقرؤون القرآن, هذه الآية كأنهم لأول مرة يسمعونها. سلموا ما قال لا والله يا أبو بكر ايش تقول رسول مات؟ ايش تقول رسول ميت؟ ما كان, بل بالغ في الأمر, قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات رضي الله عنه. وأيدوا وسلموا بقوله وخرجوا في الشوارع, يعني يرددون هذه الآية. وإذا تحدث أحدهم قل لما توفي رسول الله, لما مات رسول الله, لما توفي, لا خلق اللقاء متى؟ الآن في الدنيا نفسي ما أحد يزعم أنه كان يلقى رسول الله في حياته, لكن الصوفية والروافض ظنوا أننا يجدوا رسول في حياته. قاتلهم الله. الصحابة ما أحد دعا منهم هذا, ما أحد ادعى منهم هذا إطلاقا. وهؤلاء يزعمون انهم يجدونه في الفيافي والقفار ويحضر في حلقاتهم ويفعل ويفعل ويحضر موالدهم واماكن خرافاتهم وشركهم. نسال الله, نقول ما قدروا رسول الله حق قدره,

المأخوذة من الهنادك ومن النصارى ومن اليهود ومن غيرهم. أنا مر في إحدى بلد مدن الهند وإذا قرد في يده صورة جبل والجبل إيش قصة القرد هذا؟ قالوا استنجد به واحد من الهنادك هو إله عندهم القرد أو يقول فروج عندهم آلهة فروج يعبدون فروج عندهم آلهة والحيات والأفاعي والقرود يعتقدونها آلهة ويعبدونها. كيف قصة هذا؟ قال واحد مر في إصبعه أو في خفه وهذا استوعب القرد هذا وهو في مكان بعيد فاقتلع الجبل في شجرة وجاء هذا الجبل اللي في هذه الشجرة وعالجها فبرع. هذه أساطير تجد كثيرا منها عند الصوفية. أخذوا هذه الأساطير والخرافات من الهنادك ومن أمثالهم ونقلوها في الإسلام في الكرامات. نقلوها هذا ترى يعني ما تقرأ في الطبقات للشعراني وجامع كرامات الأولياء للنبهاني تجد حكايات خرافات والله يخجل منها اليهود والنصارى. والله يخجل ليه؟ لأن الوضع هذا أشياء جنبيه جنابك أكثر من اليهود والنصارى ويضعونها في الإسلام في الكرامات. واللي يا غير إنسان يقول هذه من الكرامات يقرأ الأولياء ويحاول. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. خلاص اللي قضى عليها الموت رفض ممسك عند الله إما في الجنة إما في النار بس ما في غير هذا أبدا. ما في ناس في الأرض قال فيه بارك الله فيك لقضاء حوائج واستجابة دعاء مدعوين وكشف قربات المقربين. هذا ما لا يوجد أبدا في منطق الإسلام منطق القرآن منطق السنة منطق السلف. لا يوجد هذا أبدا. عقائدهم تتطابق مع هذه الآيات. من خالفها وقع في الكفر والضلال والزندقة والعياذ بالله. يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. يعني لما ينام الإنسان يقبض الله روحه والميت روح ممسكة تبقى تلك ممسكة وهذه يرسلها الله عز وجل إلى أن يحين أجله فيلتحق بالأموات برب الأموات لا يخرج عن هذه القبضة والمسكة. يمسك التي قضى عليها الموت ما يمسك أن تتحرك أبدا ويرسل الأخرى لما سمع إلى موتها إذا ما تلتحقت بالأموات وظلت ممسكة إلى أن يقاتها الله إلى أرواح يبقى تصبح هذه الأرواح إلى أجسامها حين يشاء الله بعد هذه المخلوقات من البشر وغيره. كل نفس بعثة الموت وإذا بعثة الموت ما اشتغل مصيرها ما اسمعك أنت يقرب الله الجنة بالجنة تطلع أرواح الأجساد في القبور الأجساد في القبور. إذا كان غير أنبياء يأكلها الدود وتثنى وتتلاشى حتى تصير ترابا. خلاص الأرواح عند الله ممسكة إن كان من أهل الجنة منعمة تلك الروح جسد فني يبقى عجب الدنس فقط. حينما يريد الله بعثهم يمسل مطرا وينبث الناس من عجب الذنب هذا وينفخ في الأرواح إسرافيل فترجع كل روح إلى جسدها ويبعثهم الله يبتال. وهذه النفخة من بينها أرواح الأنبياء تعود إلى أجسادها فيقول أول من تنشق عنه الأرض محمد عليه الصلاة والسلام كيف من دماغ خلق سنة الله جاءت عليه كما سرق الأسائل بشكل. لا تعود هذه الروح إلى الجسد إلا يوم يبعث الله هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أول من تنشق عنه الأرض ويبعث محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أذن الله لهذه الأرواح أن ترجع إلى أجسادها ولهذا قال ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ما في السورة الآن لو كان محمد حي كان خاطر يعني أعداء الله وحاكمهم إلى الشرك ما في كان خرج المرتدين والله قاتلهم الذين ارتدوا ما بقيت إلا مكة والمدينة وجواتها في الأحشاء الشرقية بس يعني أهل بوادي ذولا ارتدوا أهل ما ارتدوا إلا القليل الجزيرة كلها أطبقت إلا قليل. والرسول ما جاء. والله لو كان يملك شيئا لا قاد الجيوش بالقضاء على حرفة هؤلاء المسلمين. لكن والله أعلم في خصوصيات الصوفية ولا كيف للخرافيين والظوافر، يعني المهام هذه الرسول لا ينبغي لها ولا يتحرك فيها، لكن يتحرك من أجل الخرافيين، لا يتحرك من أجل الصحابة ولا تحرك الردة ولا انحراف ولا شيء، لكن حوائج الصوفية ما شاء الله هو في قبره يلبي طلباته. نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. شاهد ابن السوق آيات لدحض هذه الأباطيل التي لا يسمعها مؤمن يؤمن بالله ويقضي الله حق قدره إلا وانسلخ من الخرافات إذا كان بخرافات وأتاب وأتاب إلى الله تبارك وتعالى. قال معلق آيات إذا مات ابن آدم انقطع عمله. هذا كلام الصادق المصدوق، هذا ما يقول ما عندهم، إن هو إلا وحي يوحى، ما يقول هذا الرسول عند نفسه، الله أخبره هذا أمر غيبي. ثم هو نفسه أمر محسوس، انقطع عمله، شوي يصلي شوي يصوم شوي جاي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يدعو إلى الله، ما لا شيء انقطع إلا من ثلاث: ثبت الجارية لأنه عمله، علم ينتفع به لأنه مكسبه، وإرفاع يدعو مكسبه وامتداد له، هذه امتداد بعمله. ما عداها انتهى، لا صلاة لا صوم لا زكاة لا حج، رفعت الأقلام ودقت الصوم، انتهى كله، مات عمل الله تعالى مده بطاقة يعمل بها إلى أن مات انتهى كل شيء إلا هذه الصيحة القائمة. هذا حجة من ضمن الحجج التي يرد بها على من يعتقد أن الأولياء يحضرون وأنهم يتصرفون وأنهم يعني أموات لكنهم حاضرين معنا ويستجيبون دعاءنا ويتصرفون بالكون ويأتون بالمطر ويأتون بالرزق وينبتون النبات ويتصرفون تصرف الآلهة. كل هذا ضلالات وثنية هندوسية رافضية يهودية بس نعم. فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحسي والحركة من الميت. قول انقطع عمله، ماذا يصمنه؟ ميت ما معناه؟ إنك غير ميت ما معناه؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم، ما معناه؟ انقطع روح منتصر غير يتحرك عند الله في قبضة الله الذي لا يخلص من قبضته شيء سبحانه وتعالى، كيف يتحرك؟ كيف يقدر يتحرك ينفع نفسه فضلا عن غيره؟ قالوا على انقطاع الحس والحركة من الميت، لا حس ما يسمع، تدعوهم لا يسمع دعاء، لا يبصر لا شيء، ميت انت، والحركة كذلك مقطوعة ميت ما يسمع، وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة، قطع عمله الحديث منقطع عن زيادة أو نقصان، خلص ختم عليها رفعت الأقلام جاء في الصور. فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته، إذا كان ميت ولا يتحرك كيف تصرف في ذاته؟ كيف يتصرف في غيره؟ كيف يملك الإجابة؟ كيف يسمع النداء؟ يعني يتمشى مع العقل كما ألف في ذاته هذا الدينية دق تعارض العقل والنفس، فكر بعقلك لما العقل فكر في هذه القضايا، تجد القرآن ماشي مع العقل والعقل مع القرآن، فالذي عنده دين وعنده عقل يرفض هذه الخرافات. وأشهد بالله إن ناس عوام يرفضون هذه الأشياء، وناس دارسين من عندهم شهادات وهم يدينون هذه الخرافات، وقضاة كبار مثل نبهان الثاني رئيس محكمة الحكم في بيروت قاضي ما شاء الله، وألف في الحديث الضال بارك الله فيه، وألف في الخرافات والأساطير في أيام الاستعمار الفرنسي ما يريد أن يغرق الأمة به في الضلال والهلاك حتى يستمر الاستعمار دائما على ظهور المسلمين وصدورهم. هذا خونة وخبط ومهدوا لأعداء الإسلام يفتح بلدان المسلمين. هم فنادقة والعياذ بالله يقيدون الإسلام فيأتون بهذه المؤلفات في إيش؟ في مجلدين. والله إنك تخجل أن يسمع الكلام الذي في الجلد. شيخ هل أنت عنده حياة؟ عندهم رؤية في مجال الكلام؟ حاجة تتعلق بالجنس، بالجنس والعياذ بالله يأخذون كرامات، يأخذون كرامات. هذا زندقة. لا كرامات. جاءوا بكل هذه الترهات التي قتلوا بها الإسلام المسلم. وهؤلاء الملحدون شوف يحكم عليهم بالإلحاد، شوف يحكم عليهم بالإلحاد. الزنادقة ما يقول هذا إذا الزنديق لا يؤمن بالله ولا بكتابه ولا برسله ولا بشيء، وإن الذي عنده نسخة من إيمان عنده شيء من دين يستحيل أن يقوم بهذا الكلام. فنسأل الله العافية. هذا يجب أن ينتبه المسلمون لمسائل هؤلاء. نعم. ولا قدرة ولا علم كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن فضيل وأبي مسلم الخولاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتبعه. قال المؤلف أو الشارح رحمه الله تعالى: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن فضيل وأبي مسلم الخولاني. يعني الكرامات ثابتة في الكتاب والسنة، وعقيدة أهل السنة والجماعة إثباتها والإيمان بها، لكن الصوفية والخرافيين يعني غلوا فيها وكذبوا وبالغوا ونسبوا هذه الكرامات إلى غير أولياء الله من السحرة والكهنة والأحباطين. لكن لما يأتي أهل الحق وأهل السنة أهل العقيدة الحقة ومثلا يثبتوا هذه الكرامة للناس، لكن يقولون يعني حتى لو ثبتت الكرامات بعض أولياء الله لا يستلزم هذا أن تدعوه وتستغيث به وترجع إليه في الشدائد، ولو ثبتوا الكرامات كم بأنهم مجزاك لا يجب أن ندعوهم من دون الله وتستغيث بهم في الشدائد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك توسعت في الكرامات وخلفتم فيها، خلفتم كثيرا، كتب مليئة عبد القادر مجلدان نسبت لهم كرامات كرامات ابن رجب كلها كذب وافتراء، وهو رجل كان عنده تصوف وعليه معاقب فيه، لكنه كان يلتزم منهج السلف في إثبات توحيد الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، وهذا ذكره في كتاب الغنية. لكن عليه معاقب في هذا الكتاب، وذكرها الذهبي انتقده فيها نقد إجمالي في ترجمة الحارث الحاكم الميزان لما نقل كلام أبي زرعة في كتب الحارث المحاسب سئل بارك في هذه الكتب، قال هذه كتب ضلال وبدع حذر منها، قال إن فيها عبرة، قال ماذا لم يكن له عبرة في كتاب الله وليس لها عبرة في هذه الكتب. قال رأيتم مالكا والأوزاعي وغيره من ألف ولد خطرات الوساوس، لأن خطرات الوساوس هذه يبدو الصوفية فيها كثير منهم يقعوا في الجنون والعياذ بالله والهلوسة، هذه ما يجوز التفكيك فيها عند الله سبحانه وتعالى، يعني لا يأخذ الناس بما حدثوا به أنفسهم أبدا. لماذا؟ يعني بعضهم يعني يغلو في محاربة الوسوسة والأشياء هذه، ومنهم لا يأخذهم أثار الجنون والعياذ بالله ويجنوا فعلا. شاهد أن الكرامات أنها ثابتة بالكتاب والسنة، لكن هذا إذا ثبت الشخص وهي كرامة حقا فإنه لا يستحق شيئا من التقديس والتعظيم والإجلال والاستغاثة به والاتجاه إليه بالشدائد لا يجوز هذا إلا الله رب العالمين. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاب آيات عظيمة، ومع ذلك يجعلون هذه الأمور التي يتعلق بها الصبوريون من الشرك بالله تبارك وتعالى. تعلق بالأولياء لا يقره الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما كان قوم نوح إلا من أولياء الصالحين ألا يبدو صلاة ويغوث معبودين. ومع ذلك حاربهم نوح وهم يقولون ولا قال لا تنظر آلهتهم ولا تنظر ودا ولا سواع ولا يغوث ويغوث. فالقوم الصالحون يصبرون الثلاثين، ومر عليهم وقت لم يعبدوها، ثم لما طائر من الجيران عبدوها فحاربهم نوح نبي الله عليه الصلاة والسلام أول رسول لمحاربة الشرك. شاهد قوله أن هذه التصرفات فهو من المغافلة، أن السلامة شيء من عند الله يقرون به أولياءه لا قصد لهم فيه. يعني نبي القصد يعني فيه نظر، لأنه قد يقصد يدعو الله تبارك وتعالى فيكرمه الله عز وجل. وأما ما قاله من تحدي كذلك هذا السلام الحق، وما يتحدون تحدي الأنبياء. قل أنا نبي وجئتكم هذه الآية فأتوب مثلها. أما الولي لا لا يتحدى، لكن كونه ما يقصد قد لا يقصد وقد لا يقصد. الناس يفوت ولا غلط، لكن القصد ما يقصد. عرفتم؟ لأنه قد يقصد كما حصل لخالد وكما حصل للصحابة حينما رحلوا البحر انتقدوه فعبروا لخيولهم بارك المسيح وأكرمهم الله تبارك وتعالى فعبروا هذا النهر وهو نهر خطير ولم يفسدوا شيئا. كان يعنيهم بكرامات كيف يستعبر النهر هذا بارك الله فيكم. وقد يقصد الرجل المؤمن الصادق يدعو الله أو يفعل شيء أن يريد أن يكرمه الله فيه فيكرمه الله عز وجل، لكن يعني تحدي وقدرة وعلم هذه ليست إلا لله تبارك وتعالى. لهذا لما يخطب الكفار من الأنبياء أن يأخذ آية إنما الآية عند الله، إن نحن لبشر مثلكم ليس لنا هذا، هذا من الله سبحانه والقدير والذي يخرق هذه السنن. الله سبحانه وتعالى نظم هذا الكون يجري على سنن مضطرب فلا يخرقه الا قدره الله تبارك وتعالى، وما قدره البشر فلا تستطيع. وما يخرق هذا الكون وهذه السنن سبحانه وتعالى كما حصل لابراهيم ان جاءه الله من النار، النار من شانها ان تحرق باذن الله تبارك وتعالى، وخلق الله فيها قدره البحار وطابق الاحراق. لما القي فيها ابراهيم نجاه الله عز وجل، يا ظن الله وصلاه فضلا وسلاما. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه السنه بقدرته، لا بقدره ابراهيم ولا غيره. كذلك العلم يعلم ذلك عند الله تبارك وتعالى، ولا يعلم ما تاتي استفاده الايه الا الله عز وجل. وقد تاتي بعض الخوارج شوف الشمس والقمر وما شاكل ذلك، ويتوهم الناس ان هذا من اجل فلان وفلان، فيقول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا الحياة. لما قالوا إنها خسفت من أجل موت إبراهيم، فالرسول عليه الصلاة والسلام صح هذا الخطأ عليه الصلاة والسلام، وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا الحياة. دخل كما في قصة مريم، قال هذه جت من غير صحب منها، يعني حملت اللهم أنزلها في سارها. ولما جاءت إلى النخلة يعني أجلت بجبل النخلة فاتت على سورة الدنيا، ما لها قوة ولا علم ولا طاقة. وكذلك سيدنا الصديق يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ثم خرج فذكر عندها صوت فأضع له لصاحبه، ثم لما افترقا انكسر هذا الضوء بينهما. هذه من الخوارق من الكرامات لكن ما غير قصد ولا علم ولا قدرة. شاهد انه يعني ما غير قصد اطلاقا ما هو صحيح، قد يأتي من غير قصد وقد تأتي احيانا بغير، لكن قدرة وعلم هذا ليست الا لله تبارك وتعالى. وابو رسول الخولاني ايضا يعني هذا اخذه المتنبئ الخبيث الاسود الانسي واحرق ارواح النار فأنجاه الله تبارك وتعالى. أنجاه الله عن كلام النار فقصته من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال هذا يعني من المخضرمين أدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما رأاه أسلم حياة النبي عليه الصلاة والسلام وما رآه فهو يعتبر مخضرم من التابعين لكن من الصلحاء المؤمنين الصادقين المخلصين. فلما ألقى هذا المتنبئ الخبيث لعنة النار نجاه الله تبارك وتعالى منها. فذكر ما حصله من غير قصد منه ولا علم ولا قدره. نعم. شاهد هذا رد على هؤلاء الخرافيين الخبوريين ان كرام الانبياء لهم كرامات واذا دعوتهم استجابوا لك وانقذوك من الشده و الى اخره. ولا يملكون من هذا شيئا لا هم ولا الانبياء ولا الملائكه ولا احد يملك من هذا شيء لا باسم كرامه ولا باسم مليده. النبي اذا دعوته سل عليك شيئا يقول لك هذا شيء رب والا خلاص ما يكرف على هذا الشيء. والعلماء والصلحاء لا يرضون هذا واولياء الله الصادقون هم المتقون الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون لا يرضون بهذا الشرك ولا بوسائل الشرك بل هم يحاربونها. وهم ما كان اولياء الله الا بتحقيق التوحيد واخلاص العباده لله تبارك وتعالى وبتقواهم صلى الله عليه وسلم ربهم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذي ياتي يقول لك انا ولي وهذه كرامتي هذا الدجال. الاولياء لا يفعلون هذا بل تحصل لهم كرامات فلا يحبون ان يفضل عليها احد ويخافون ايضا لما تجد كرامه الايدين يخافون ان تكون هذه فتنه وان تكون استدراجا لان الخارجه تحصل للدجال تحصل للمشاور والكاهن تحصل للصالح ولكن على سبيل الابتلاء والاختبار والاستدراج. فالمؤمن لا يامن ربنا لا يدخل بنا ولا يغفر. وكم من صالح لا تحصل له كرامه وهو افضل ممن تجري الكرامات على ايديه. نعم. قال رحمه الله واما قولهم فيستغاث بهم بالشهاده فهذا احسن مما قبله وابدا بمصادمته قوله جل ذكره امن يجيب المضطر اذا دعاه ويغفر الذنوب ويجعلهم خلفاء فإلى أن الله قل لن ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل شر ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال فإنه جل ذكره قرر عزه الكافر من كل لا غير لا غيره وأنه لا غيره وأنه المتسلم بإجابة المضطرين وأنه المستغاث بذلك كله وأنه القادر على دفع الضر القادر على إيصال الخير فهو المتسلم بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. هذا ضلالاتهم وشركهم وعنادهم لدعاة الحق يقول يجب الاستغاثة. وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد أولياء لهم كرامات فيستغاث بهم في الشدائد يعني خير الآلهة. الكرامات قد تكون مستعلة مخذوبة لمن يسمونها وليا وقد يقول وليا وله كرامه لكن يستغاث به والعياذ بالله فيستغاث به في الشدائد. اين الله الذي كان يعني المشركون في مثل هذه الاحوال ينسون الهتهم ويلجؤون الى الله وحده لانهم يعتقدون ان هذه المعبودات لا تملك ضرا ولا نفعا لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله بالكلمة لا وجود من الكروب ولا من الشدائد ولهذا لا يلتفتون إليهم حينما يواجهون الأهوال والشدائد. ذكر الله ذلك عزه فإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه خلاص كلا شيء وذهب وضع حتى لا أخذ أذهانكم إلى الله إلا أكلمة الأديان يعني في حال شركه رضي الله عنه صار يعني مخفيا للصحابة وأفاضلهم. لما فتح رسول الله هرب إلى اليمن أو الحبشة أغرق في سفينة بعد أن اضطربت فيها الأمواج. فقال لهم الربان يعني قائد الملاح قائد السفينة قال لهم أيها الناس اجزأوا إلى الله فإنه لا يمكنكم في هذه الحياة إلا الله عز وجل. قال والله إذا كان ما يمكن في هذه الحياة إلا الله والله الآن جاءنا إلى محمد وأضع يديه به إذا كان آله ما تنفع لكم كيف؟ إيش أبعد هذا؟ خرج على أسلم رضي الله عنه. وقيل إنه في معركة اليرموك كان يكسرح نفسه على الرماح فكيف رفق بنفسه؟ قال والله لقد بذلتها في سبيل الله أفأظن بها على الله؟ وأما قوله في الصلاة بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبداه كفر كفر يقتل منهم المشركون الوثنيون. كيف يعتقد هذا الذي يقول أنه مسلم وأنه يؤمن بالكتاب والسنة ويؤمن بمحمد ثم ينحدر إلى هذا إلى هذه القوة الصحيحة والعياذ بالله؟ يرى المخلوقين الذين نص الله عليهم أنهم لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا ويقدر الله أنه لا إله إلا الله وأن المدعوين ما يملكون شيئا من هذا الكون ولا فتيل ولا تكليف وأنهم ما في أحد أضل من يدعو غير الله سبحانه وتعالى. ومع كل ذلك يقول مثل هذا الكفر والعياذ بالله. هؤلاء يعني غرر بهم كثير من المفسرين الخرافيين ومن أضعوا من يدعو غير الله يقول لا في الأجزاء. فهم هذا الحديث الغبي أن خلق ما يخفر ويشرك إلا إذا دعا الله في الأجزاء، أما إذا دعا الأولياء لا يفهمون هذا الفهم القبيح. كيف أما يقول أم يكون لكم ضرر ولا رجل مثل القرآن لا أم يكون نفسي لكم ولا ضرر إيش تقول القرآن؟ تجد الآية على بطلان وضلال هذا الاعتقاد الكفري الشركي، لأن الشرك في العبادة وشرك في الربوبية، شرك في العبادة شرك في الربوبية، شرك في العبادة دعاء عبادة يدعو غير الله بالتقريب لي أخف أنواع العبادة، وشرك في الربوبية لا يعتقد في أن يفرق من الشدائد ويفرق من الفروق والعياذ بالله. فيحتج بالآية على قصان هذا أمن يجيب المضطر إلى دعاه خارج المشركين، المشركون هو الله هو الذي يجيب المضطر إلى دعاه وهو وحده الذي يكشف السوء. وهذه المعبودات ما نعبدها لأنها تكشف الضر وتزع السوء، إنما نعبدهم لقدر ذلك. هذا استفهام تقريري، لا يكادرون فيه ولا ينكرون. لكن أما جاء هؤلاء القبوريين الفراغيين على هذه التساؤلات يقول قبيح جدا يستغاثوا بهم ويضرون يصرون يمشوا الكروب يصرون في الكون. أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعل الأرض على الأرض أي لهم الله أي لهم الله يفعل هذا؟ الجواب لا. الجواب عند مشركي العرب الذين كان يخاطبهم الله بهذه الآيات بهذه القوانع أن يلقوا ما في أحد غيرك يا رب، لا إحنا نتقرب بهم إلى الله عز وجل نتوسل بهم، نحن نعرف أنهم لا يشفون ضر ولا يجيبون النظر ولا ولا ولا إلى آخره، ولكن نتوسل بهم أما الأولى ألم الغيب اتصرفوا في الكون مر بكم الأقطاب والأوتاد والنجماء والأجزال وكيف اتصرفوا في الأقاليم السبعة وكيف اتصرفوا أحد في الملك وكيف واحد اتصرف في الملكوت؟ ماذا القول ذاك وراء صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أقول؟ ما خطر هذا الطهو والإلحاد إذا لأحد من المشركين؟ حتى جاء زنادقة القرص وزنادقة اليهود ودسوا هذه العقائد الملحدة في أوساط الصوفية، لأن الصوفي والرافض مرتع قسم بارك الله فيكم لدخول الزنادقة والملاحدة في الصوفية. ما يجد المجال إلا في صفوف هؤلاء. ولأن الصوفية اشتقت كثيرا من الرب فهم مجال واسع لنشر الإلحاد والضلال والفشل على طريق الإلحاد والضلال. والشيء تجد في كتب كراماتهم والله يحزن له اليهود ويسخروا منه يسخروا منه أي لهم مع الله يعني عن هذا الجواب لا من كل مسلم حتى من المشركين المدنيين لا أحد يقول هذا غير الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطر هو الذي يكشف السوء وهو الذي يجعل الناس صالحاء بالأرض سبحانه وتعالى يهلك أقواما ويأتي بآخرين سبحانه وتعالى بالجري الحياء والموت يجيب الأمم والأجيال ويستخلف أجل الأمم والأجيال وهكذا إلى أن يحشر الله سبحانه وتعالى العباد على المرجع ويحاكمهم على ما طبقوا من الأعمال في هذه الحياة الدنيا. ثم سؤال آخر قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه في غاية الأدب مخلصون لله دعوا الله مخلصين له لا تضرع وخفية هذا السؤال يستجيب لهم مشركون هم مشركون في حال الشدة ينسلخون من معتقداتهم الخبيثة تماما ويرجعون إلى الفطرة وإلى التوحيد فيمتون هذه العقائد وأوثان كل شيء وتتعلق قلوبهم بالله وحده سبحانه وتعالى أما ينجيكم من ظلمات البر والبحر الله أصبح أهوال التي تحدث بهم فتضطرهم إلى اللجوء إلى من بيده الإنقاذ وكشف الضر في هذه الأهوال الشدائد تدعونه تضرع وخفية الصيد يحكي كثير من الناس وأخبار مثل أن صوفية القبوريين في حال الشدة ينسون الله ويلجؤون إلى من يسمونه بالأولياء يركب المسلم في سفينة فتضطرب فإذا بهؤلاء الحجاج في طريقهم إلى الجمال ينسون الله ويلجؤون إلى الأدوي الرفائي الدروس في القادم كل جماعة لهم إله يلجأون إليه ويسعون الله تبارك وتعالى ويدعون هؤلاء تضرعا وخفية ما دفع الشريف يعتقد ولو خمس في نفسه أن هذا يسمعه ولو كان في قبره وبينه وبينه آلاف الأميال خلص ينزل مجلس الله تبارك وتعالى والله لقد جاهد الدعوة السلفية جاهدت جهادا عظيما وما ترونه من خير بارك الله فيكم فهو فضل الله يرجع فيه الى الله ثم الى حملة هذه الدعوة الذين جاهدوا وناضلوا ونشروا هذه الدعوة في الآفاق فخفف الله فيه شرا كبيرا وكثيرا والحمد لله رب العالمين ونسأل الله ان يؤدي كلمة الحق وان ينصر سنته ودينه وان يخذل اعداءه او يهديهم بعدين يعيدون لأن أجل من هذه الشدة أن كنا من الشاكرين فلما نجاهم للتبريد أهم شركوا ما أسرع ما ينسى الإنسان قتل الإنسان ما أكفره إن الإنسان ربه لكنود إنه على ذلك الشديد وإنه لحب الخير الشديد يعني تلجأ إلى الله وقت الشدة وتخلص له وينفي من ظلمات البر والبحر وبعد يصبح تشرك وعود حليمة لعادة القديمة والعياذ بالله فهذا طبيعة الكفار وهذا التكلم والغدر وعدم الوفاء بالله وإن الله الذي أنقذك وأكرمك يا أخي إنسان يا يكون يدعي عليك ما تنساها لا تنساها يا ابن الإسلام كيف تنسى نعم الله عليك خلق ورزق سخر لك السبل في البحر وكل شيء في البر وإلى آخره وفي الأهوال ينقذك بعدين تروح تجعل الأهوى أمجادا وأنت تعرف أنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا ضرا إنه الكفر والعياذ بالله. نعم. ثم قال فإنه جل ذكره قرر أنه الكافر المنكر لا عدوه وأنه المتكلم في جابة المضطرين وأنه المستغاث بجابة المسلمين وأنه القادر على نفع الكفر القادر على إيقان الخير فهو المتكلم في جابة إذا تعين هو جل ذكره خرج عنه من سنة ونبي ووليد. يا استخرج من هذه الآيات هذه أنا وكاشة من الضر لا غيره وأنا مفرد بإجابة أما نجيب المصدر هو وحده تعليم وحده يكشف السوق هو وحده وحده وإنه هو القادر لذلك سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك الذي يستحق أن يؤمن لأن توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون ويقرون بأن الله هو خالق هذا الكون ومدبره وهو الذي يملك الضر والنفع هذا كان يلزمهم به الأنبياء يلزمونه بتوحيد العبادة. إذا كان تعلمون تعتقدون أن هذه الأمور كلها بيد الله يلزمكم أن تخصوا بالعبادة تخصوا بالعبادة لأن ما خلقكم إلا لتعبدوه وأسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وكشف عنكم الكروب ويمضي لكم المطر يمضي لكم الجنبات وجعل لكم السماء بناء والأرض فراشا ومدكم لهذه النار وإن تأذوا لما تبعثوها هذه لا يقابلون فيها كلها. إذا يرجمكم وحده سبحانه وتعالى لأن لا يستحق العبادة إلا من هذا شانه. أما ما نملكه لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا فما الداعي لعبادته ولما وما الداعي للجوء إليه بالشدة. نعم. الله عنكم. قال رحمه الله قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرات العادية من الأمور الفكرية في مثال أو إدراك عدو أو سبع أو نحو كقولهم يا للمسلمين بحسب الأفعال الظاهرة. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من التدابير كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يغلب فيها غيره. يعني عندهم شبهة تلبيسات يلبسون مجلس فلان لفلان ما نقول يا فلان في حال الشدة كيف يجوز وقت القتال نقول يا فلان اصرهم ساعدني هذه استغاثة لأن السبع يهجم عليك يقول فلان تعال ساعدني ويجي يساعدك هذا أرادك. إذا الاستغاثة بغير الله تجوز هكذا إلى انفسار الله فرق هذا بين الحال التي يجوز فيها الاستغاثة بالمخلوق وهو في الأمور التي يقدر عليها حي موجود عندك جيب لي مويه يجيب لك تسأله جيب لي مويه تطرني فعلا جدا يعطيك هذا قادر عليه ساعد في القريه شيء ما يروح عليها فعلا فرق هذا أمور عليها الله عبده عليها هذه ما هي شيء شعبه عجب عليه ليساعد تفل تفل عنك ما فيها شيء هذا ما هو ما هو ممنوع الممنوع في أن تعتقد في المسترات وهي قوة والتأثير بدون أسباب يعني ما عنده شيء ما تفيد تساعده إنما قوته وتأثيره منزلته عند الله سبحانه وتعالى هذا المنزل الذي أكتبه الله إياها يستطيع أن يتصرف بهذا الكون ويجيب المضطرين وإلى آخره فهذا هذه الاستغاثة الشركية التي ما وراء الشرك وأما في الأسباب الظاهرة التي يملكها البشر ويبدو فيها ما في شيء شركوا به شركة ما شركة ما هذه شركة أروح تسوق السيارة وتأخذ من المكان فلان ما في شيء هذه معناها المسلمة تكون أنا وتعاون على البر والتقوى هذا ما تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على البر والتقوى يقدر يساعدك على الإثم والعدوان أو على البر والتقوى هذه الأمور اللي فيها البشر ما فيها استغاثة في الدين ما يكمل كالاستغاثة فالاستغاثة الذي من شيعته على الذي من عدوه فهو كان لها موسى عنده قدرة وجهة يعني لكن هذا قص ماذا؟ عنده قدرة الاستغاثة الذي من شيعته يعني عليه هذا ما في شيء لا في شيء لكن موسى ما يتغائب يا موسى أنت تدري من الشدة أنت في البحر ما أنت ده أنت ما بيتغايش فيه ها؟ وفقه الله وإياه كما يفعل وإياه